بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، والحمد لله الذي بلغنا العشر الأواخر منه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتم نعمته علينا بإتمامها والإعانة على ذكره وشكره وحسن عبادته والتوفيق لقيامها وقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. الاعتكاف مدرسة عظيمة للتغيير، كل واحد منا لابد أن يكون دائما في انتقال وهجرة إلى ما هو أفضل، إلى الله سبحانه وتعالى يهاجر، ذهاب إلى الله سبحانه وتعالى، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. نريد أن نذهب بقلوبنا إلى الله عز وجل، وأن نرتحل عن عوائدنا وطباعنا وأخلاقنا السيئة التي نريد أن نغيرها. نريد أن نرتحل خلال هذه المدة إلى حال أفضل مع الله عز وجل، إلى حسن عبادة لله سبحانه وتعالى، لعل الله عز وجل أن يغير ما بنا من أمور كلنا يعلمها خاصة وعامة، وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسكم، حتى يغيروا ما بأنفسهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الاعتكاف تغيير للإنسان من داخله بصلاح قلبه، بكثرة ذكر الله عز وجل، مفتاح التغيير الحقيقي في تدبر القرآن. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب الذي لا يتدبر القرآن مغلق مقفل، لا يدخله الخير. مفاتيح القلوب بيد الله عز وجل، قلوبنا بين أصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب يريد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب يريد أن يزيغه أزاغه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو عز وجل يقلب قلوب عباده بما شاء وبحكمته وعلمه عز وجل، ويثبت قلوب المؤمنين وينزل السكينة فيها، ويجعل فيها الخير والطاعة والإيمان والعلم. هو سبحانه وتعالى الذي يجعل ذلك، فلا ملجأ لنا إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ليس باجتهادنا تفتح قلوبنا، شرح الصدور يملكه الله عز وجل. ألم نشرح لك صدرك؟ قال: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. ولو أن الله سبحانه وتعالى حال بين قلوبنا وبين محبته وطاعته لما استطعنا أن نصل إلى شيء من ذلك. وكم من قلوب ترى ما نرى وتسمع ما نسمع وتتكلم بما نتكلم به، وهي منصرفة تمام الانصراف عن أنواع الخير الذي يسره الله عز وجل لنا من الصيام والقيام والاعتكاف. نسأل الله أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. نقول: قلوبنا لا نملكها، الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه، إنما علينا أن نستجيب وأن نقول لبيك وسعديك. فنحن نستجيب أمرك يا رب، ونحن في طاعتك طاعة بعد طاعة، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك. ليس من عندنا والشر ليس إليك، هو راجع إلى العباد إلى المخلوقين، فعلوه هم، والله عز وجل خلقه بعلمه وحكمته، لا ينسب إلى شيء من صفاته ولا أفعاله ولا أسمائه شيء من الشر سبحانه وتعالى. نقول نستجيب حتى نحيا. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يحول بين المؤمن وبين الكفر والفسوق والعصيان، ويحول بين الكافر وبين الإيمان والهدى، سبحانه وتعالى بعلمه وحكمته يقلب القلوب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نريد أن نتحرر من سلطان العوائد، من سلطان الشهوات، نريد أن نتحرر من سلطان العلاقات الاجتماعية الآسرة التي تجعل الواحد منا لا يستطيع فكاكا عن أهله أو عن أصدقائه أو عن طريقته التي تعود في الحياة عليها في الطعام والشراب. التحرر من ذلك والاستعداد لنمط آخر من الحياة أيا ما كان يمكن أن يستمر أياما وليالي على غير ما نشتهي وغير ما يتوافق معنا في الأغلب أو في المعتاد، لكننا مستعدون لذلك. الصحابة رضي الله عنهم كانوا كل شهر أو شهرين تقريبا يخرجون في الغزو، يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في السرايا التي يرسلها، يعيشون في الصحراء غير المجهزة، إنما يعني ينصبون خياما مؤقتة، بيوتا من وبر، أو ربما باتوا تحت الشجر، ربما أكلوا ورق الشجر، لا مكان مهيأ للمنام ولا لقضاء الحاجة ولا للاغتسال ولا لإعداد الطعام الجيد. تخيل كل حياتهم بين انتقال يعني من المدينة إلى غزوات، ثم بعد ذلك العودة، سفر طويل متكرر، ومع ذلك كانوا مستعدون كما كان أهل الكهف أصحاب الكهف مستعدون لأن يتركوا قصور آبائهم وأحوال الحياة في عيشة الملوك إلى كهف، فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، لأن يعني الكهف ضيق، ومع ذلك رجوا أن ينشر الله لهم من الرحمة. والكهف ليس فيه مرافق وليس فيه تهيئة، صخور وسط الجبل، كيف ينامون وكيف يأكلون ويشربون؟ قالوا فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا، يهيئ لكم من أمركم مرفقا. فرغم عدم وجود مرافق في الكهف لكن رجوا أن يهيئ الله لهم مرفقا، وعدم وجود ساعة رجوا أن ينشر الله عز وجل لهم من رحمته مع تحقيق الإيمان والبراءة من الشرك وأهله، كما وصف الله سبحانه وتعالى حالهم وقولهم. فنحن هنا نريد أن نتغير حتى ولو لم يوافقنا الطعام والشراب ودورة المياه والمنام والمحيطين بنا، كل ذلك قد لا يتوافق، ولكن نريد أن نعلم أنفسنا كيف نضحي بكل ذلك، وهي كلها أشياء يسيرة، وهي كلها على عن قريب إلى زوال، على شفا الزوال بين لحظة وأخرى. كأننا في العام الماضي بالأمس مثل هذه اللحظات من العام الماضي كأننا نحكيها بالأمس، ما أسرع مرور العام. مضى 20 يوما من رمضان، خلنا في الليلة 21، سبحان الله سرعان ما يمر الوقت. أقول أتذكر يعني أن هناك اعتكافات مثلا من 20-25 سنة، كأنها بالأمس أيضا قريبة. أقول مر عمر الواحد منا سرعان ما تمر الأيام، فكل ذلك إلى زوال. يبقى ما كان من ذكر الله عز وجل وطاعته، يؤنس حياة الإنسان ويؤنس مماته. الذي يكون في قبره عمله، والذي يؤنسه في حياته الدنيا كذلك. ليس الأهل والأولاد أكثر من إيناس العمل الصالح. قد يكون الإنسان مع أهله وعياله وأصدقائه وهو وشاعر بالوحشة والغربة، ولكن إذا كان مع طاعة الله صارت هذه كلها أسباب زيادة الخير له، أسباب الأنس الذي يحصل له أصلا بالله سبحانه وتعالى. نريد أن يكون هناك خلق التسامح والعفو وعدم الشح، عدم التطلع إلى ما عند الآخرين، وعدم البخل بما في أيدينا. ونريد أن نكون عندنا استعداد للتنازل عن الحقوق، ما استوفى كريم حقه قط، مع الشعور بحقوق الآخرين والاهتمام بأداء هذه الحقوق إليهم. أهم شيء أن لا تكون مقصرا في حق غيرك، وإذا قصر أحد في حقك فأنت واسع الصدر سريع المغفرة والعفو، لا تحتاج إلى كبير جهد في أن تعفو وتصفح إن أساء إليك أحد. خلق الإيثار يعني تقديم الآخرين في أمور الدنيا هو الخلق الذي مدح الله عز وجل أهله الصالحين، فقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، وقال سبحانه وتعالى ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الوقت من أعظم الأمور أهمية، بل هو حياة الإنسان. لا نقول أعظم الأمور أهمية في حياة الإنسان، بل هو الحياة نفسها. ولذلك نجتهد أن يكون الوقت نعامله كالذهب، نعامله نضن به ونبخل به أن يضيع في غير مرضات الله سبحانه وتعالى. فلذلك نجتهد أن يكون استغلال الوقت في الذكر وقراءة القرآن وتدبر القرآن ويعني حضور مجالس العلم التي تدور حول آيات القرآن. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا واستغفر.